قال مالك في القوم يكاتبون جميعا فيجرح احدهم جرحا فيه عقل. قال مالك من جرح منهم جرحا فيه عقل قيل له وللذين معه في الكتابه اجروا جميعا عقل ذلك الجرح. تذكرون في الكتابة لو أن سيدا كاتب عددا من العبيد في عقد واحد كان ومثلنا قلنا 5 أشخاص ب5,000، هل يتحرر 5 أو يتحرر البعض منهم ببعض الدين ولا لا يمكن أن يتحرروا جميعا إلا بسداد جميع المبلغ؟ لو وقلنا بأنهم لو جمعوا 40,000 هم ب5,000 جمعوا 4,000 لا يحق لهم أن يقولوا يتحرر منا 4 ويبقى 1، لا كلهم بعقد واحد أي حملاء بعضهم على بعض يسمونها شركة التضامن، 5 متضامنون مع بعض في سداد 5,000 فيعتقون جميعا أو يسترقون جميعا. قال كذلك إذا كان عقد الكتابة على 5 أشخاص فواحد منهم اعتدى وجرح إنسان، هذا الجرح الذي جناه واحد منهم يقال للخمسة أنتم متضامنون تحملوا بمجموعكم أرش جرح بعضكم، إن استطاعوا أن يدفعوا أرش الجناية التي جناها واحد ويكملوا دين الكتابة عتقوا لأنهم كالشخص الواحد. ولكن إذا عجزوا قال إحنا ما نقدر إلا على اللي كتبنا عليه، إذا عجزتم قالوا عجزنا، ماذا يفعل السيد مع الشخص المجني عليه؟ يقال للسيد أيضا إن شئت خلصت عبدك بأرش جنايته، ورجع العبيد 5 كلهم أرقاء، وإن شئت سلمت للمجني عليه. يسلم إيش، 5 ولا الجاني فقط؟ ها؟ طب ما هم قلتم متضامنين، هم متضامنون في دين الكتابة، لكن هنا لا ولا تزر وزيرة وزر إيش؟ وزر أخرى، الذي جنى هو المتعلق به الجرح. فيقال للسيد إن دفعت أرش جناية العبد الذي جنى وقد عجزوا رجعوا جميعا أرقاء عندك، وإن لم ترد أن تدفع قلت أنا من الدافع، إذا سلم العبد الذي جنى فقط لأن جناية العبد في إيش؟ في رقبته، ولا تتعدى للآخرين. نعم. فإن أدوا ثبتوا على كتابته، إن أدوا أرش جناية الخامس منهم فهم على كتابتهم، يدفعون أرش الجناية ويكملون دين الكتابة ويعتقون جميعا. نعم. وإن لم يؤدوا فقد عجزوا ويخير سيدهم، فإن شاء أدى عقل ذلك الجرح ورجعوا عبيدا له جميعا. إن شاء أدى جناية هذا الجرح ورجعوا 5 عبيد لأنهم عجزوا، عجزوا عن دين الكتابة وما تبعها من جرح الجناية. وإن شاء سلم مين؟ الجاني فقط. نعم. وإن شاء أسلم الجارح وحده ورجع الآخرون عبيدا له جميعا بعجزهم عن أداء عقل ذلك الجرح الذي جرحه واحد. يسلم الجاني للمجني عليه والأربعة عشان عجزوا يرجعون أرقاء في يده، هذا فيما يتعلق بجناية المكاتب على غيره.